كان الكلام فيما إذا دفع المهر مقدارا من المال، سواء كان بمقدار المهر أو بأقل منه، ثم اختلف. فقال الرجل كان مهرا، وقالت المرأة كان هدية هبة. ثم الحق أن المسألة لها صور تكلمنا فيه، فقلنا الظاهر أن في جملة من الصور الحق مع المرأة. مثلا إذا قالت المرأة من باب المثال أنت تكلمت وقلت هذه هبة لك، وهو يعترف بأنه قال هذا الكلام، لكنه يقول أنا قلت هذا الكلام مثلا مزاحا نفر أو قلت هذا الكلام ومرادي المهر، فيعترف بصدور الكلام منه لكن يقول مرادي المهر. قلنا الصحيح أن الحق مع المرأة، يعني أصالة الجد وأصالة الظهور تؤيد كلام المرأة، فالحق معها وعلى الرجل إثبات خلافه. كما أنه في جملة من الموارد الحق مع المرأة حسب الأصول، مع الرجل حسب الأصول. مثلا إذا قالت قلت هذه هبة لك، وقال أصلا لفظ الهبة لم يصدر مني، قلت هذا لك، لم أقول هبة أو غير هبة، مرادي المهر أصلا لم يصدر، فاختلافهما في صدور لفظ الهبة أو الهدية من الرجل، فأنكر صدور ذلك منه. حينئذ القول قول الرجل، لأنه ينكر صدور اللفظ من المقدار المسلم متفق عليه بينهما، والمقدار الزائد مشكوك، والقول قول الرجل. وقلنا في بعض الصور الصحيح أنه يقع التداعي للقول قول الرجل وللقول قول المرأة، وهي فيما إذا قال الرجل قلت إن هذا مهر لك، وقال المرأة قلت إن هذا هدية لك، فمورد الاختلاف في صدور الكلام، في الكلام الصادر، هو أنه هل كان فيه عنوان المهر كما يدعيه الرجل أو عنوان الهدية كما تدعيه المرأة. قلنا الصحيح في هذه الصورة التداعي، يعني كل منهما مدعي وممكن، خلافا للشيخ قدس الله نفسه المفسود، حيث يرجع يظهر من أنه صورة الإنكار والدعوة. وقال في آخر الفرع وفيه خلاف بينهم، أشار إلى الخلاف. طبعا المحلية مالا مثلا المهر هل هو مطير 50 الآن نتكلم، هذا هم صورة ثالثة. صورة رابعة يعني مجموع الصور، القول قول الرجل لكن لا للأصل، كما إذا اتفق على أنه قال هذا لك متفق عليه، أو اتفق على أنه دفع المال بلا كلام، جاء لزيارة زوجته يقدم له ماله بلا كلام وهي هم قبضت المال، فاختلفا في أنه مهر أو هبة. قلنا الصحيح أن هذه الصورة انصافا ليس فيه شيء من الأصل أو الظهور يؤيد أنه مهر أو هبة. نعم هناك قاعدة خارجية، إذا اختلف الدافع والقابض القول قول الدافع. مثلا أنا أعطيت لكم مالا وقلت فيما بعد أن هذا كان سهم الإمام مثلا، أنت تفضلت لا كان هدية، إذا اختلف الدافع والقابض الاعتبار بالدافع لا بالقابض، استه هو قبضه كهدية نيته خطأ، غاية ما هناك نفض أنه أخطأ في هذا الشيء، الدافع يقول دفعته سهم القول قوله. لولا هذه النكتة، طبعا هذه النكتة التزم بها الشيخ الطوسي وكذا المحقق حتى في صورة التداعي، هذه الصورة اللي أنا جعلته من التداعي، لكن انصافا خلاف ظاهر تلك الصورة تختلف عن هذه الصورة. على إن هذا النقطة الخلاف بيننا وبين هؤلاء الأعلى، كيف ما كان في هذه الصورة ببركة هذه القاعدة نقدم قول الرجل، ببركة هذه القاعدة أن الاعتبار في النية بالدافع لا بالقابل، لأننا شرحنا معرفة أن المسألة من باب الدعوة والإنكار، يعني أحدهما مدعي والآخر منكر، أو أن هذه المسألة من باب التداعي، يعني كل منهما مدعي ومنكر، هذا أولا مسألة مهمة في باب القضاء. ثانیه على تقدیر ان تكون المساله من باب دعوا و انکار من المدعی و من المنکر اختلاف الفقهاء سنتا و شیعه فی ذلک فمن جمله الامور من کان قوله موافقا للظاهر هو المنکر من کان قوله موافقا للعقل هو المنکر و قلنا انصافا لم يرد في شيء من روايات اهل البيت ولا في روايات السنه عن رسول الله ما يكون ضابطا لمعرفه المدعی و المنکر ما قالوه اجمالا لا بأس به يلاحظ كل مورده و يرجع الى الارتكازات العقلائية الفهم العقلائي في معرفة ان هذا مدعن و ان هذا منكر مثلا في ما نحن فيه قال هذا لك متفق عليه بينهم ثم قال هي مراده هديه هو يقول مرادي ما خب انصافا هذا يشبه ان يكون باب التداعي لأن كلا منهما يدعي شيئا لكن بما أن هنا قاعدة عقلائية إذا اختلف الدافع والقابض يقدم الدافع فببركة هذا الفهم العقلائي نقول حينئذ المدعي هي المرأة لأن ادعت معرفة رأي الدافع أن نية الدافع عبارة عن الهدية وأما الدافع يقول لا نية المهر وطبعا حسب القاعدة هذه القاعدة اللي ذكرنا تشخيص النية بيد الدافع لا بيد القابض القابض بأي عنوان انقضى ليس له الاعتبار هذا ملخص الصور التي ذكرناها سابقا تلك مشكلة أخرى مع قطع النظر عن هذه المشكلة أن الهدية المعاطاتية صحيحة أم لا لم ندخل نبني على صحة الهدية المعاطاتية الآن بناء على صحة الهدية المعاطاتية هذه خلاصة السور السابقة نعم ذكرنا هناك عن مالك إمام المالكية شبيه ما تفضل به السيد وهي أنه إذا كان المال قليلا جرت العادة في كونه هدية حينئذ القول قول المرأة مثل هذا المثال تفضل السيد المهر كان مثلا مليون تومان لكن لما زارها في بيتها دفع لها أفضل 2000 تومان فادعى مالك أن مثل هذا هدية في نظر العرف يعني إذا قال هذا جزء من المهر لا يقبل الظهور العرفي مقدم على دعوى وما أفاده في هذا المجال هو أو غيره يعني غرضهم إدخال المسألة إلى باب الدعوى والإنكار وأن المرأة هي المنكرة لا الرجل لأن الرجل قوله مخالف للظاهر والمرأة قولها موافق للظاهر لا بأس إنصافا هذا الكلام عرفي إجمالا لكن المعيار في الفهم العرفي وصول ذلك إلى درجة جدا واضحة من الشهر العرفية بحيث أن الارتكاز العرفي بمثلا 95% أصلا ينصرف إلى أن هذه هدية وأما إذا صار خلاف أو 70% 80% قال لا صحيح أنا كان نيتي أنه تدريجا في كل مثلا جلسة أزورها أقدم لها شيئا من المال حتى يصير مليون في جلسة 2000 في جلسة 5 في جلسة 3 إلى أن يصير مليون نفر مثلا بالمثال على عين لابد أن يصل كلامه إلى درجة يستنكر يعني أرض لا يقبل إلا إنصافا هل مقدار من الخطور العرفي مو من الظهور العرفي أو حتى لو كان ظهورا لابد أن يكون ظهورا معتدا به كأنما قال هذه هدية تساوي الظهور العرفي يساوي الدرجة إذا وصل الظهور العرفي إلى الدرجة صحيح مثل ما ينقل عن بعض المعاصرين حفظه الله من الأعلام في قول أنه قال يجب على المرأة أن تعمل في البيت بلا أجر قال لأن المتعارف الآن في مجتمعاتنا هكذا المرأة تعمل في البيت بلا أجر وهذا صار منزلة الشرط الارتكازي الظني كأنما الرجل يشترط على المرأة أن تعمل في البيت مجانا فلذا هذا المعروف أن المرأة تطلب أجرة المثل أو أجرة إذا لم تعين أجرة المثل بالنسبة للعمل البيتي كان يرى هذا القائل حفظه الله أنه لا أولا يجب عليه العمل ثانيا مجانا بلا أجر و تعلیله ان هذا من عرفیه الان النساء مثلا تعمل في البيت و الرجل لا يعطيها اجره و النساء تقدم باج مع هذا الارتكاز العرفي فحين اذن يجب عليها العمل بلا اجره. ذكرنا هناك انصافا هذا الكلام لا نفهم هل واقعا ملتزم به صدر منه مزاحا على قطعا ليس له كذلك، بل المرأة تستحق الأجر والظهور العرفي لم يصل درجة يعتمد عليك شرط ضمني احتمال تسامح. أولا جملة من النساء تأخذ يعني الأجر ما واصل درجة، جملة من النساء أصلا لا تعمل في البيت هي موظفة، خصوصا في زماننا ما شاء الله جملة من يعني المجتمع لما يلاحظ، مو مجتمع الحوزة العلمية، هو كل المجتمع الشيعي والإسلام يلاحظ على أي كلام غريب صدر من عبد الله. لا ماكو هذا الشيء، مضافا إلى أنه لابد من وصول. ثم في كثير من الموارد الجهل حاكمون، يعني جملة من الموارد في القرى وغير القرى المرأة أصلا لا تعرف هذا الحب. أحد الأخوة في باكستان، أنا لا أجل من الباكستان، أصلا في مناطق في باكستان يقول المرأة حتى لا تره من أخيها من أبيها من أخيها في مراتب الإرث، كل ما يصل إليها بالإرث تهبها لإخوانها مثلا كذلك مثلا توفي أبوها، أصلا مفهوم الإرث لا يوجد عندهم للنساء. طب هذا هل هذا معنى تغيير حكم الله موافق؟ يعني هي وهبة؟ طب لا تعلم، من جهلها مسكينة، هي جاهلة بالحكم الشرعي. فإذا لا تطالب أو إذا تهب تصور أن هذا هو الحكم الشرعي، تصور أن هذا هو الصحيح تجاه الأخ مثلا، أن تسقط أن لا تطالب بحقها. فمجرد وجود شيء في الخارج يعني الواقع الخارجي دائما فيه إبهام وإجمال، لا يصلح أن يكون بمنزلة الشرط الذي يجب الوفاء به، ولا بد أن يكون مذكورا في ضمن العقد صراحة. نحن سبقا شرحنا أن الشروط التزامات شخصية كالعقود، لا فرق بينها، كما أن العقد التزام شخصي اعتبار شخصي، الشرط التزام شخصي، لا فرق بينها، إلا أن العقد هو الالتزام ابتداء وهو الالتزام الأصلي، والشرط التزام في التزام. مثلا بعتك الكتاب بشرط أن تكتب لي رسالة، فبعتك الكتاب عقد بشرط أن تكتب لي رسالة، التزام اسمه شرط، الالتزام في ضمن التزام اسمه شرط، هذا مصطلح عرفي شرط عليه كذا. لذا الصحيح أن يقال أن بمقدار الظهور العرفي الذي قاله مالك في تلك المسألة انصافا إذا استقر هذا الظهور العرفي، وقلنا ليس من البعيد أن يستقر الظهور العرفي في بعض الموارد خصوصا مع تغاير الجنس. مثلا المرأة كان مليون تومان، لما زارها قدم لها مثلا بطانية مثلا أو مسجلة أو ساعة، ليس من البعيد، خصوصا ساعة يدوية نسائية المتعارف، ليس من البعيد هذا أقوى ظهورا مع تغاير الجنس، وأما مع وحدة الجنس فلا. هذا إذا بعض الأحيان وصل حد الظهور، لا بس مثلا إذا فرضنا مثلا كان المهر بيتا، لاحظوا، ثم لما زارها قدم لها ساعة، يعني جاي حاسب الرجل قيمة البيت، ثم حاسب قيمة الساعة، ثم نقص من قيمة الساعة المقدار، انصافا ليس عرفيا، لاحظوا ما اختلف تغاير الجنس. نعم لو كان المهر مليون اشترى لها ساعة ثمينة جدا، خصوصا ساعة بيتية مو يدوية، مثلا فضل 200,000 300,000، احتمال دعوى ان هذا جزء من المهر. لكن لو كان المهر بيت معين خارجا، لكن لما زارها قدم لها ساعة يدوية، عرفي افهم انصافا في مثل هذا المثال، لانه يحتاج الى عمليتين في التبديل، اولا ملاحظة قيمة البيت، ثم ملاحظة قيمة الساعة، ثم نقص قيمة تنقيص قيمة الساعة من البيت من قيمة البيت، انصافا ليس عرفيا. يعني هذا یه میلیون و یه میلیون سر زاتون های ساعت ورده چرا؟ نه مع تغایر الجنس اذا فرضنا استطاع ان یثبت انه اراد المهر للمرأة ان تمتنع من قبولها، هذا صحیح، هذا فی تغایر الجنس. يعني الفرق بين تغير الجنس واتحاد الجنس، مع تغير الجنس إذا ادعى أن هذه الساعة جزء من المهر وكاتب مثلا أفضل حتى ذيل الساعة وراء الساعة داخل الساعة في الورقة مخلي أن هذا المئة ساعة اشتريتها بمئة ألف وهذا عشر المهر، صحيح حين يذهب وغني ذا عقاب خصوصا كتابه وكذا وشواهد، لكن للمرأة أن تمتنع، المرأة لا تلزم. سبق أن شرحنا أن تبديل شيء بشيء آخر يحتاج إلى إجازة شرعية وإجازة مالكية. مثلا أنا مديون، افرضو هدمتو، مثلا أنا جعلتو المهر مثلا بيتا، أريد مكان البيت أدفع له لها مثلا افرضو 10 ملايين تومان، للمرأة أن تمتنع ولو كان سعر البيت 5 ملايين. سؤال، سعر البيت 5 ملايين لكن البيت جعلها مهرا، بيت معين، ثم أراد أن يدفع البيت إليها بعنوان المهر، وباصطلاح مكان أفضل مكان البيت يدفع 10 ملايين ضعف السعر، هل المرأة، هل على المرأة أن تقبل؟ لا. نقل العين إلى عين آخر، تبديل العين، يعني تبديل العين الذي تعلق بها حكم إلى عين أخرى، تحتاج إلى إجازة إما شرعية وإما مالكية. وإلا مثلا في زكاة الفطر بالذات رواية موجود أنه مكان زكاة الفطر يعطيها نقدا، صحيح آمن دراهم، آمن الأصحاب بذلك، أما في زكاة المال لم يرد هذا الشيء. كذلك زكاة المال من جهة أخرى التزم إجمالا بالنسبة إلى الكفارة، الكفارة عليه إطعام الفقير، بدل الإطعام نفهم مثلا الآن شلو كباب مثلا 1000 تومان، بدل الإطعام يعطي له 1000 تومان، هل هو صحيح أم لا؟ ذكرنا سابقا ذهب مثل أبي حنيفة إلى جواز ذلك مطلقا، الأمور المالية يجوز التبديل، بل مطلقا مثلا عليه زكاة غنم، الرجل عندك كم بطانية في البيت، يسعر البطانية والغنم ويدفع البطانية بدل الغنم، هل هذا صحيح أم لا؟ تارة يدفع النقدين بدل الغنم الفلوس، أخرى بدل الفلوس لا، أصلا يعطي شيئا آخر كالبطانيات مثلا. قلنا الصحيح أنه كل ذلك لا يجوز إلا ما دل عليه الدليل، الخمس هم دل عليه الدليل، لكن خصوص النقدين، مثلا كان عنده 1000 كيلو من التمن زاد 500 كيلو، سعر في السوق فدفع المال لاغنى، اما سعر 200 كيلو دفع بدل 200 كيلو بطانية، 10 من البطانية بنفس السعر، هل هذا صحيح؟ جواب لا، يحتاج الا باذن من الفقيه و بتصرف من الحاكم، والا ابتداء لا يجوز. فالقاعدة العامة هكذا، اموال الاشخاص هم هكذا، انا مديون لكم مليون تومان، بدل مليون تومان اجيب لكم كرن مقدار مليون تومان، هل هذا يكفي في براءة الذمة؟ لا، إلا أن يأذن المالك، إذا لم يأذن المالك لا يجوز. صار قاعدة واضح. فحينئذ مع تغير الجنس في باب المهر، بما أن المرأة سبق أن شرحنا مفصلا بمجرد العقد تملك، المرأة مالكتون، فبما أنها مالكتون إذا أذنت في التبديل صحيحون، وإلا فأصل ما كان مهرا لابد من إعطائه لها. صار مطلب واضح؟ هذا بالنسبة إلى تغاير الجنس، فلا فرق بين تغاير الجنس وغير تغاير الجنس، لكن في تغاير الجنس انصافا في مقدار يبقى ظهور عرفي في كونه هدية، احتماله أكثر. في اتحاد الجنس احتماله أضعف، لكن في تغاير الجنس احتماله أكثر، وإلا لا فرق بينهما بلحاظ أصل الحكم. ثم شرحنا هناك لا بأس بإعادة الكلام مرة أخرى، هل تجري في غير الصور التي رجعنا إلى القاعدة، هل يجري أصل لتشخيص المدعي والمنكر؟ ذكرنا أن الشيخ الحائري ذكر في تقريراته بعض الأصول، وظاهرا لم يؤمن لكن ذكره إجمالا وناقش فيها، منها الاستصحاب، لأن في هذه الصورة لما صار خلاف بين الزوج والمرأة، بين الزوج وزوجته، نشك في أن المرأة قبضت المهر أم لا، الأصل عدم قبض المهر، فالحق مع المرأة، أو نشك في أن ذمة الزوج برئت من المهر الاسراء اشتغال ذمت زوج، لان ذمته كانت مشغول بالمر و الان نشك في فراغا، فالاسراء بقاء الاشتغال. و نحن سابقا مضافا الى ان مثل هذه القاعده الاعتبار بنیت الدافع لا بنیت القابض حاکمتون و مقدمتون على هذین الاصلین على تقدیر جریانه، مع قطع النظر عن ذلك يرد عليهما ان كلا الاصلين في ليس في مصب الدعوى في لازم الدعوى. شرحنا مفصلا لا يلاحظ الاصل في لازم الدعوى في مصب الدعوى. مع ذلك كله اصولا جريان الاصل في نفسهما محل اشكال، مع قطع النظر عن هذه الاشكال. بل وجه في نحن ذكرنا قاعده عامه، هذه القاعده تنفعكم كثيرا في ابواب فروع العلم الاجمالي وغيره. لاحظوا تنجز الاحكام يكون بانطباع صوره نعبر بانطباع بوجود صوره الموضوع في الذهن. يعني انتم ترتبون الاثار اذا الموضوع موجود صورته في ذهنك. خب طبعا ماذا قال اكثر العلماء؟ اذا علمتم ان زيد عالم انطبع الصوره انه عالم في ذهنكم فيجب عليكم اسلام حكم يصير فعليه، كما اشتهر ان فعليه الحكم فعليه الموضوع بهذا المعنى. فانطباع صورة الشيء في الذهن هذا طبعا في تشخيص الموضوع الخارجي، في الأحكام كذلك علمكم بثبوت الحكم الذي يعبر عنه مرتبة التنجس. انطباع صورة الشيء يكون بوجهين دائما، الوجه الأول وجه انفعالي، يعني ذهن الإنسان يأخذ الصورة من الخارج تنطبع صورة الخارج في الذهن، هذا نعبر عنه بالوجه الانفعالي. هذا في القعد وفي الأمارات موجود، أنتم قطعتم بأن هذا خمر وبيجي حب وأنه اجتنب لا تبعه نجس إلى آخر، أو إذا شاهدان عدلان البينة شهدت بذلك فعليكم كذا نفس الشيء لا فرق. فإن برقعت من هذا القسم الثاني يكون من صورة إبداع الإنسان لنفس الصورة، يعني في القسم الثاني النفس تبدأ صورتها لا أن هناك انطباع من الخارج، إبداع الصورة النفس تبدأ صورة. طبعا نحن ذكرنا أن إبداع النفس للصور يسمى بالأصول العملية، الفارق بين الأصول هو هذا، نفس تبدأ صورة. طبعا إبداع النفس للصورة مختلف اختلاف الموارد ولنقاط مختلفة. مثلا الإنسان إذا انطبعت في ذهنه صورة عن الشيء لا يرفع اليد عن تلك الصورة حتى يقطع بخلافها، انسان حالتا يمشي مع تلك الصورة. مثلا امس رأيتم زيد في قوم، الان انتم تصورون هو في قوم، لعله زافا احتمال السفر موجود، لعله بعد ما ارجفتو خمس دقائق سافا، لكن تبقون مع الصورة ديش الصورة التي كان موجودة. رأيتم زيد في شارع مثلا في قوم، تلك الصورة تبقى فعاله، فعال به هذا المعنى. ترتبون الآثار اذا عندكم شغلیات خبرو لبیته، معنی امس شایفی لعله طلع، و اذا واحد سألكم عن تقولو نعم انا امس شفت ظاهرا موجود في قول بعد في قول. هذا السر في ان الانسان اذا يقطع بشيء تلك الصورة كما في صورة الحدوث قطعیته في صورة البقاء تجر نفسها و يعبر عنها بالاستصحاب. ولذا النقطة الأساسية في الإبداع وجود الصورة القطعية سابقا، وجود الصورة سابقا، والمراد من سابق تأملوا ليس في عنوان الاستصحاب الزمان السابق، أصلا في الاستصحاب ليس الكلام عن الزمان، لا يتصور أن الاعتبار في الاستصحاب بالزمان السابق واللاحق، لا، الاعتبار في الاستصحاب انطباع الصورة واستمرارها، اصلا عنوان الزمان لا يوجد في الاستصحاب ينبغي ان يعرف. و حقيقة الاستصحاب بناء على هذا شبيه المجاز الادبي، كيف تقولون زيد اسدون، كيف تنزلون زيد منزلة اسد. شرحنا سابقا التنزيل اخلاء الشيء من صورته الواقعية و اعطائه صورة اخرى، هذا اسمه تنزيل. انتم كأنما تخلعون عن زيد لباس البشرية كأنما ليس انسان، ثم تعطون له لباس الاسدية، ولذا قال السكاكي فرض ادعائي في قبال فرض حقيقي ادعائي للأسف. صحيح كلام اون صحيح. هذا التنزيل في باب الاستصحاب موجود، لكم يقين بالحدوث تنزلونه منزلة بقاء، الحدوث منزلة البقاء، عفوا البقاء منزلة الحدوث، كأنما تلك الصورة مستمرة، فالإنسان يعيش في تصرفاته مع تلك الصورة حتى تزول. ما دامت لم تزول تلك الصورة إنسان يعيش معها، لا تنقض اليقين بالشك بناء على أن يكون معنى هذا المعنى، ولكن تنقضه بيقين مثله. فإذا انتقضت و زالت تلك الصورة صحبت لا مجال للاستصحاب. لكن سبق أن شرحنا أن العرف بحسب تسامحه و تساهله يبقى مع الصورة ولو بعد قطع بالخلاف. مثلا سابقا كان يرى هذا الإنسان مثلا ارتكب عمل قبيح، بعد 20 سنة يتصور أنه بعد فاسق، خب هو صام صلى كذا تاب استغفر. هذه الصورة بالمقدار العرفي سبق أن شرحنا أن العرف يستصحب حتى لعله معين بزوال الصورة السابقة. فشرحنا سابقا كيفية إبداع النفس، مثلا من باب المثال إذا الإنسان مكلف أو مشغول بإتيان عمل والعمل له أجزاء، فشك في جزء، لكن الجزء السابق موجود، الجزء اللاحق موجود، تأملوا هل جزء الوسط مشغول و مجموعهما مجموع الأجزاء للعمل الواحد. النفس تبدع صورة، صورة أنه أتى بالجزء المشكوك، مثلا في الصلاة أتى بفاتحة الكتاب، الآن هو ساجد، فقبل الركوع متيقن قراءة الحمد، بعد الركوع متيقن السجدة، والمفروض بينهما ترتيب، يعني ليس له أن يأتي بالركوع متى شاء، الركوع قبل السجود، تأملوا الركوع قبل السجود والركوع بعد القراءة، فالركوع له مجال، قبله موجود، تأملوا بعده موجود مسلم، وهذا الذي في الوسط مشكوك لا متيقن العدم، يشك في ذلك، فالنفس تبدع صورة. ولذا في روايات موجود قال اشك في الركوع و انا ساجد، قال امر في صلاتك فانك قد ركعت. فانك الامام الصادق ما لا يريد يستخدم علم الغيب انه قد ركع، هو يقول اشك في الركوع، مراده قد ركع يعني الابداع، يعني ابن على انك ركعت، لانه قبل موجود بعد موجود، تسلسل بينهما ترتيب بينهما موجود، تتيقن. هذا هو المصحح لإبداع الصورة، يعني يكون مصححا لإبداع صورة الركوع، يعني أتى بالركوع. فلذا في كل مورد من الموارد حسب ما شرحنا أنه يكون في الأصل العملي هذه النقطة موجود، إبداع الصورة لكن بنقاط مختلفة. مشکل ما در استصحاب مرحوم آقای خویی که معارضه میدونن، معارضه با استفاده جعل میدونن، ولی گفتم او رو میشه جواب داد به همون جواب مشهوری که ادعای شاگردای ایشون دادن به خودشون، که استفاده جعل نه قضیه حقیقی است و استصحاب این مجعول نه قضیه خارجی است، اینطور با هم فهم میکنن در یک محور نیست. حالا اون خلاصه هر حالا چون حرف طولانی است اشکالات زیادی به ایشان شده که خلاصه اش هم نیست، بهتر میشن با قطع نظر از اون جواب از تعارضی که ایشان از مرحوم نراقی گرفتن حرف رو فرمودن، با قطع نظر از اون چه که الان به حساب به ذهن ما اشکال میاد، به نظر ما اشکال اخباری ها قوی تره. اخباری ها اشکالش اینه که اصلا انصراف داره روایات استصحاب از احکام. الله محمد امین استرابادی در فوائد و بعد مرحوم شیخ حدائق در حدائق شیخ بهرانی و دیگران، اخباری ها اشکالشون در انصراف. مرحوم شیخ انصاری در خصوص شک در مقتضی مطلقا اشکالش سر مسئله نقض و کلمه نه. اشکال ما ها غیر از انصراف، اشکال ما غیر از این که در کل روایاتی 13 14 تا 13 تا 15 تا روایت رو به عنوان استصحاب آیون ذکر کردن، هیچ کدوم اونها در شبهات حکمیه نیست، اشکال ما غیر از او، اصلا ما استصحاب رو از راه عرفی حجت میدونیم و حجیت استصحاب در جهل که مربوط به غیر میشه خیلی مشکل، صدق عرفیش هم مشکل. ما عمده اشکال ما، ما دو تا استصحاب رو توش عرفیت میبینیم، یکی شک در مقتضی، یکی هم در استصحاب احکام کلی، هر دوش گیر عرفی داره و معتقدیم اینی که در روایات ما آمده در مرعه خود دقت بکنه، ولی روایات حکم فرعیه. سوال میکنه یجوز و وطی المرعه بعد انقطاع الدم، امام میفرماید اشکال نداره. اصلا خود عامه که قائل شد اینجا حرامه، اونایی که قائل به استصحاب بودن گفتن حرام، چون کسی قائل به استصحاب نوجه اساس البرایه جاری میشه دیگه، چون استصحاب اقواست. در روایات ما نگفته استصحاب جاری نمیشه، خوب دقت بکنید، در روایت ما حکم آمده که یجوز و وطی هم فتوای اصحاب برمیده. و عرض کردیم اصلا کسی که به شواهد تاریخی زمینه فقه نگاه بکنه، که این دیگه مذکور نیست در یک جایی، زمینه فقه نگاه بکنه، استصحاب با قیاس یکی بوده. این ما توضیح کافی دادیم و اصلا اعتبار بقای موضوع در استصحاب یه چیز دیگه مورد مرحوم ناینی، مرحوم امام، دیگران آقای خویی، این اعتبار بقای موضوع اتحاد قضیه مشکوک و متیقنه گرفتن، این نیست. اینا چون استصحاب رو اصلا در زمان اینها مفهومش عوض شده، اون استصحابی که محل نظر بود در اول که مرحوم شیخ انطوسی و مثلا سید مرتضی و دیگران و سنی ها و ابو حنیفه، از اون زمان شروع شد دیگه، از اون زمان که شروع شد اونا نظرشون به استصحاب این بود که استصحاب رو یک نوع از قیاس میدونستن. ما این رو توضیحات کافی داریم که میگم بزرگان معاصر ما نگاه تتبعی به کلمات قدما نکردن، فقط فارغ استصحاب با قیاس در این بود که در قیاس از حکمی که در یک موضوع هست به موضوع دیگر، به جامع بین آما، و فل استصحاب الحکم فی موضوع واحد من حالت الى حالت اخرى ایضا به جامع بینه هوا والجامع هو الموضوع، فلذا بقاء الموضوع فی الاستصحاب ليس بمعنى اتحاد القضيتين المتيقنه من المشكوك كما جاء في افض كلمات الناعنه واسد المواسد كلهم كل من راينا واشعرنا وادركنا فسروا بقاء الموضوع به معنا اتحاد القضیتین المتیقن و المشکوک و لیس الامر کذلک، بقاء الموضوع به معنا ان الموضوع یکون امرا واحدا تتوارد علیه حالتان کالمرء رأت الدم، هذه حاله، انقطع الدم حالت اخرى، ثم علمنا حکم احد الحالتین و شککنا فی حکم الحالت الاخرى، معنا بقاء الموضوع هكذا، موضوع واحد له حالتان، علمنا حکم احد الحالتين، طبعا تارت نعلم حکم الحالت السابقه، مثلا علمنا فی حال وجود الدم يحرم وطئها فیجر هذا الحکم الى زمان انقطاع الدم و نکته الفنیه الموضوع واحد و المرء واحدتون و الحال النفسی عبار عن هذا الشيء، نقول هذه المرء كان يحرم وطئها الان الحال تغيرت ايضا نفس الحال في الاستصحاب الان هم يحرم وطئها. مثل حالتی که صورتی که در نفس ایجاد میشه از این حرمتی اخوه اخوه، ما اگه در اثبات که در روایات نهی از قیاس که شده شامل استصحاب میشه، خب مشکل دیگه پیدا میکنه. این وجه رو کسی نگفته، هیچ کسی نگفته، این یه از ابداعات صرف بنده است، هیچ کس این چین احتمال نده که با اون روایات تمسک بکنیم برای نفی استصحاب در شما دو حکمه کلیه. من بعید نمیدونم روایاتی که نفی قیاس میکنه، چون آخه یه مشکل دیگه ما با آیان داریم، آیان مثل مرحوم شیخ قیاس رو جز امارات گرفته، جز تو بحث انصداب و نقیاسی و قیاسی و شیوخ خارج بشه، مگر ظن حجت باشه فرقی بین قیاس و غیر قیاس نمیکنه. خروج ظن قیاسی رو ایشان گیر کرده. ما معتقدیم خود قیاس هم اصله، معیار در اصل ابداع نفسه، این معیار در قیاس هم هست. بله قیاس جزء اصول محرز هست یه حجت باشه. یعنی اگر در احکام کلیه بخوایم اصل جاری کنیم دو تاسته که قیاسه که استصحاب. من که چند دفعه گفتم فقط استصحاب، چون قیاس مسلمن باطله اسمش نمیبریم، بله در احکام کلیه حالت ابدایی. خب حکم اونده رو خمر، این نبیز خمر نیست. اگر شما نبیز و ملحق کردی ابداع نفس شما این سنت ادا قیست محقت دین هم معناش همینه، یعنی این دین نیست، این تو در آوردی، ابداع تو. الان النائنی و غیره و الاخون و صاحب الاستاد و غیره هم، یعنی المعاصرین علایه من بعد شیخ الانصاری، جعل القیاس من الامارات، قالوا دل الدليل على اعتقاد ثم قالوا اذا آمنا بالانسداد فكل ظن حجه منه ظن قياسي. فمن تنبيهات الشيخ في الرسائل وصاحب الكفايه في الكفايه خروج ظن القياسي بناء على تحرير هذا، اصلا ظن القياس ليس ظنا اصلا عملي. فاصحابنا اولا تصوروا ان القياس من الامارات، الاستصحاب من الاصول. نحن في تصورنا على الاستصحاب والقياس كلاهما من باب واحد. واصولا قدماء الاصولين حتى الشيعه الى فتره متاخره درجوا الاستصحاب مع القياس، حتى المعان المرحوم سيد المصطفى الذريع جعل باب القياس والاستصحاب في كتب السنه، القياس والاستصحاب اذا في كتب السنه يدرس الاستصحاب مع القياس وهو صحيح. طبعا المدرسة الأصولية الشيعية المتأخرة وسعت الكلام في الاستصحاب انصافا بما لا نظير له في كتب الأصول الشيعة ولا في كتب أصول السنة. لكن من الأمور التي إنسان يتأسف أصلا تغييرهم لسياقة البحث حتى في المعالم. الآن لاحظ المعالم أظنه الفصل التاسع، المقصد التاسع هو تعبيره بالمقاصد في المعالم إذا لا تقوم البحث. المقصد التاسع في المعالم الاستصحاب والقياس وهو الصحيح انصافا. نعم خصوصا بعد الشيخ الانصاري ذهب الى اذهانهم ان القياس امارته ظن غير معتبر، وقلنا القياس ليس له كشف اصلا، ليس من سنخ الادراكات الانفعاليه، من سنخ الادراكات الابداعيه. وهذا مراد اهل البيت ان السنه اذا قيست محقت دين لان هذا ليس دينه، ولذا موجود في كلمات السنة إني قلت هذا الشيء من عندي فمن كان يستطيع أن يقيس أحسن من عندي فليقيس. هذا معناه أنه من عندي بعد من الله. أولا ما يكون طريقا إلى إدراك حكم الله، القياس ليس طريقا. هذا نحن خالفنا المشهور من بعد الشيخ الأنصار رحمه الله إلى زماننا هذا. الشيخ الأنصار إنصافا مثل الشيخ الطوسي شلون في الفرع أثر إلى يومنا هذا. نحن ذكرنا هذا اللي مشهور عنه، 200 سنه كانوا مقلدين لشيخ الطوسي غير صحيح ما كان مقلدين لشيخ الطوسي الى هاللحظه يعني في خدمتكم الى زمان هذا، لكن لم يتفطنوا ان الشيخ الطوسي صدر منه امور انفرد بها هم مشوا عليها. هذا تقليد بعد تقليد ما له خصوصيه. والا لو كانوا يتاملون ان الشيء الذي انفرد به الشيخ لم يكن له اساس علمي قوي، قاعدة الإلزام ألزموهم بما ألزموا بأنفسهم. لا الشيخ الكليني أورده هو لا الشيخ الصدوق قدماء الأصحاب، شيخ الطوسي أورد أصحاب مشوا عليه لا يوم منهم. قاعدة الإمكان أصلا ذكره الشيخ الطوسي قاعدة الإمكان أصلا في الرواد ما موجود، ذكره في كتاب الخلاف، وذكرنا أن هذه القاعدة أساسا على مسلك العامة في معرفة الحيض أساسا. ولذا هم أصحابنا اختلفوا وتحيروا على أن صار مشهور بينهم دعوة الإجماع على قاعدة الإمكان التي لا أساس لها، منها النذر الإحرام قبل الميقات اللي مفترض به في الحجات، هذا أساس الشيخ الطوسي، قبل الشيخ الطوسي لم يكن مذكورا. وإلى آخر إذا أردنا أن نذكر ما كان بعنوان فروع فقهية، ما يغسل من إناء من بلوغ الخنزير سبع مرات. هذه رواية من كتاب علي الجعفر فقط عند الشيخ الطوسي. ومن غرائب الأمر هو نفسه لم يفسده. في كتاب الخلاف قال يقتل ثلاث مرات لأن الخنزير نوع من الكلب. هو أورد هذه الرواية في التهذيب، لم يكتبها في شيء من كتب الفقهية، لكن من بعد العلامة اشتهر هذه الفتوى، والمنشأ هو الشيخ الطوسي. تصوروا تقليد، معنى تقليد يعني مثلا قال الشيخ يجب هم لم يقولون بلا دليل. لا، تقليد اوسع من داره. نحن شرحنا ذاك اليوم، انا عددت في كتاب المنتخب فهرست منتجب الدين كثيرين، ما عدت المرة احصيت اسماء مالي سنقرات مالي 40-20 مالي شخص يقول في حقه، وهؤلاء كلهم بعد الشيخ الطوسي فقيهم فقيهم فقيهم. خب هؤلاء المقلد، ما معنى المقلد؟ هو يقول فقيهم من جهة أخرى مقلد، يعني قلدوا في كيفية التفكير، لم يناقشوا في أصل تفكيره، انفرد بنقل رواية. ما طبعا أقول لم يناقشوا، ما قالوا هذه الرواية صحيح عملوا هل مقدار بلي أدري، لكن يفكرون في أنه قدماء الأصحاب مثل الشيخ الكليني، و من باب الصدق كتاب علي بن جعفر به طریقین عند الشيخ الطوسي، بنفس الطریقین عند الكليني، بنفس الطریقین عند الصدوق، بنفس الطریقین. خب كيف ان هذا حكم شرعي الهي؟ خب مساله هي سبب مرض يقصر، لا في الفقيه موجود، لا في التهذيب، لا في كتب الشيخ الطوسي موجود، لا في كتب غيره الى زمان العلامه. نعم المحقق خال العلامه قال يستحب قصد سبب مرض. بعد خب انسان مرادنا به تقليد هذا المعنى، یعنی از شیخ اور در روایه قال و از سند معتبر، بعد لم يتأملوا في اطراف المسئله حق التأمل، بانه خب هذا المطلب مثلا افض كيف يحصل الوثوق او كيف تقوم حجيه لمثل هذه الروايه التي مثلا بهذه الصوره. انا كيف ما كان تاثير ايراد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه للروايات وللفتاوى الى يومنا هذا موجود في الفقه الشيعي لا الى مائتين سنة. وكيف ما كان دارد الإطالة في ذلك، يقع كان الكلام بالنسبة الى الاستصحاب والقياس. قلنا في تصورنا ان القياس كالاستصحاب كلاهما اصلا تنزيليا، وهذا عندما اذكره هنا انا بحث اصولي لانه مسألة جدا مهمة. رأيت ان اعلام المحققين فسر العبارة معنى آخر، لا مراد أهل السنة أن الإنسان، لاحظوا الفقيه، يسر الحكم من موضوع إلى موضوع. مثلا الخمر والنبيذ، الخمر قطعا حرام، الحق والنبيذ به، كيف أسروا هذا الحكم؟ قالوا بينهما جامع، كلاهما مسكر، فهمت؟ لوجود الجامع يسر الحكم من الخمر الى الخنزير. نفس الشيء سووه في الاستصحاب، قالوا هذه المرأة كان يحرم رتيها لوجود الدم، الان انقطع الدم نشك في ذلك فنقول هذه المرأة يحرم رتيها، اسرين الحكم من حالة الى حالة، والجامع الموضوع. عرفت الجامع يعني هذا الموضوع، لما صار حكمها حرمة الوقت يستمر هذا الحكم ولو حالته تغيرت. فالمرأة إذا لها حالتان، حالة الدم و حالة الانقطاع، علمنا حكم الانقطاع، لاحظوا مثلا حكم الانقطاع علمنا، لكن حكم الدم لم نعلم. هذا لم يؤمنه، سموه الاستصحاب القهقرائي، يعني من اللاحق يروحون للسابق. لكن اذا علموا السابق وشكوا في اللاحق، هذا آمنوا به، من السابق ذهبوا الى اللاحق، من اللاحق لم يذهبوا الى السابق. صار واضح؟ مع انه بامكانكم ان تقولوا خب شنو الفرق بينه، علمتم حالة من حالات الموضوع، فكما من السابق الى اللاحق، من اللاحق الى السابق. لا، لم يؤمنوا. من اللاحق الى السابق لم يؤمنوا، من السابق الى اللاحق آمنوا، وصار اسمه استصحاب. ذاك سموا الاستصحاب القهقرائي، قالوا غير حج الا في باب اللغات الباب الا بليس الحج. انا كيف ما كان نحن عندنا اشكال حتى في ذاك، لانه صار ذاك ليس الحج. انا ذكرنا في ارخاء سابقا قبل 12 سنة في اول اصول تعرض، الان كيف ما كان فإذن الصحيح عندنا أن الاستصحاب والقياس منزلة واحدة وكلاهما أصل عملي. المهم في ما نحن فيه، هل هناك صورة أن تحقق هذا الشيء حتى نستصحب أو صورة لا أقل تؤثر في تحريك الإنسان؟ صورة عن نفس الشيء اسمه الاستصحاب، صورة تؤثر في تحريك الإنسان اسمه الاستصحاب.